بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. رحبوا بإخواني الحضور وبالإخوة المتابعين معنا على موقع المسلم. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء 19 من شهر رجب من العام 32 بعد 400 للهجرة، في درسنا 25 من قراءة وشرح كتاب المنتقى للإمام الذهبي. وبهذا سيكون هذا الدرس إن شاء الله هو الدرس الأخير بالنسبة للإجازة الصيفية، ونعاود الدرس إن شاء الله في أول ثلاثاء من الدراسة في شهر شوال إذا مد الله في حياتنا وإياكم على عفو وعافية. فيكون هذا معلوم، وسجلون لديكم جزاكم الله خير. ويكون بعض الأخوة اللي جزاهم الله خير حريصين على إخوانهم ينبهونهم إلى هذا، يعني ابتداء من الثلاثاء القادم ليس فيه لقاء، هذا اللقاء هو الأخير فيما قبل رمضان. لا زال الرافضي يلوي أعناق نصوص الآيات القرآنية في الاستشهاد على إمامة علي وأنها المقدم على الصحابة، ويواصل الشيخ مناقشته فيقول: قال الرافضي: البرهان التاسع قوله: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم الآية. نقل الجمهور، طبعا الرافضة لما يقول الجمهور من يريدون، أو يقول العامة من يريدون، يريدون السنة. نقل الجمهور أن أبناءنا إشارة إلى الحسن والحسين، ونساءنا إلى فاطمة، وأنفسنا إلى علي. وهذه الآية أدل دليل على ثبوت الإمامة له. من له؟ لعلي، لأن الله جعله نفس الرسول والاتحاد محال، فبقي المراد بالمساواة له الولاية. وأيضا فلو كان غير هؤلاء مساويا لهم وأفضل منهم لاستجابة الدعاء لأمره تعالى بأخذهم معه، لأنه في موضع الحاجة. وإذا كانوا هم الأفضل تعينت الإمامة فيهم، فهل تخفى دلالة هذه الآية على المطلوب إلا على من استحوذ الشيطان عليه؟ انتهى كلام الرافضي. جواب شيخ الإسلام: الجواب أما أخذه عليا وفاطمة وابنيهما في المباهلة ففي مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص لما نزلت هذه الآية دعاهم فقال: اللهم هؤلاء أهلي. ولكن لا دلالة في ذلك على الإمامة ولا على الأفضلية. قد تحت هذا الكلام إذا لا دلالة، قال اللهم هؤلاء أهلي، ما قال اللهم هؤلاء أفضل أمتي أو أفضل خلق الله أو خير من آمن بي أو أفضل من آمن، ما في دلالة. الرافضي يفصل المعاني على مراده المنحرف. إذن يقول الشيخ: لا دلالة في ذلك على الإمامة ولا على الأفضلية. وقولك جعله نفس الرسول، قلنا لا نسلم أنه لم يبقى إلا المساواة ولا دليل على ذلك، بل حمله على ذلك ممتنع، لأن أحدا لا يساوي الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي أحد يساوي الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ولا علي رضي الله عنه، ولا العباس رضي الله عنه، ولا ابن عباس رضي الله عنه أحد منهم، ولا جعفر رضي الله عنه أحد منهم زعم يساوي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما يقول بهذا إلا معتوه ومدخول الإيمان. وهذا اللفظ في اللغة، شوف كيف الشيخ يرجع أيضا إلى مسألة اللغة. ليه؟ لأن هذا الوحي كتاب وسنة نزل وجاء بأي لغة؟ باللغة العربية، باللسان العربي المبين. قال: وهذا اللفظ في اللغة لا يقتضي المساواة. قال الله تعالى: لولا إذا سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا ولم يوجب ذلك أن يكون المؤمنون والمؤمنات متساوين. وقال تعالى: فاقتلوا أنفسكم، أن يقتل بعضكم بعضا، ولم يوجب ذلك تساويهم، ولا أن يكون من عبد العجل مساويا لمن لم يعبد. وكذلك: ولا تقتلوا أنفسكم، أي لا يقتل بعضكم بعضا وإن كانوا غير متساوين، بل بينهم من التباين ما لا يوصف. ومنه: ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم. فهذا اللفظ يدل على المجانسة والمشابهة في أمور. فقوله تعالى: ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، أي ورجالنا ورجالكم، أي الرجال الذين هم من جنسنا في الدين والنسب. والمراد التجانس في القرابة مع الإيمان، فذكر الأولاد والنساء والرجال، فذكر الأولاد والنساء والرجال الأقربين، ولم يكن عنده أحد أقرب إليه من العصبات من علي. ثم أدار عليهم الكساء والمباهلة إنما تحصل بالأقربين إليه، وإلا فلو باهلهم بالأبعدين في النسب وإن كانوا أفضل لم يحصل المقصود. إذن المباهلة مربوطة بمن؟ بالقرابة، وليست بمسألة الأفضلية أبدا. وآية المباهلة سنة عشر لما قدم وفد نجران، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد بقي من أعمامه غير العباس، والعباس لم يكن له سابقة ولا دلالة اختصاصا على النبي صلى الله عليه وسلم. وقولك لو كان غير هؤلاء مساويا لهم لأمر بأخذهم معه، قلنا نحن نعلم بالاضطرار أنه لو دعا أبا بكر وعمر وطائفة من الكبار لكانوا من أعظم شيء استجابة لأمره. هل ثبت لهم في يوم من الأيام دعاهم إلى شيء فتلجلجوا أو تعثروا؟ حاشاهم رضي الله عنهم. لكن لم يؤمر بأخذهم لأن ذلك لا يحصل به مقصود المباهلة، فإن أولئك يأتون بمن يعز عليهم طبعا كأقرب الناس إليهم، فلو دعا الرسول قوما أجانب لأتى أولئك بأجانب، ولم يكن يشتد عليهم نزول المباهلة بأولئك الأجانب كما يشتد عليهم بنزولها بالأقربين. قطع هذا. إذن ما الحكمة في اختيار الأقارب في المباهلة؟ لأن إذا نزل أو توقع نزول عذاب على الأقربين يكون هذا نكاية وألم في نفس المباهل أعظم من لو كان الذي مع ناس أجانب ما تربط بهم مسألة نسب. فإن طبع المرء يخاف على أقربيه ما لا يخاف على الأجانب، والناس عند المهادنة تقول كل طائفة الأخرى رهنوا عندنا أبناءكم ونساءكم، فلو رهنت أجانب لم يرضى أولئك، ولا يلزم أهل الرجل أن يكونوا أفضل عند الله من غيرهم. فدع عنك التشبث بألفاظ مجملة، ولا تزغ عن النصوص الصريحة، ولا تظنن أحدا مساويا للرسول أصلا، ولو كان باقي بناته في الحياة لباهل بهن، ولو كان ابنه إبراهيم يعرف لباهل به، ولو كان عمه حمزة حيا لباهل به. إذن المباهلة المقصود بها القرابة، لأن ما يقع بسبب المباهلة على القرابة أوجع في النفس من أن لو كان من يباهل معه وناس ليسوا من أقاربه. قال الرافضي البرهان العاشر قوله لاحظوا يا إخوة، هو سيستعرض قريب 40 دليل هذا الرافضي، وكل دلالة أخذها هذا الرافضي كذب، وكل حديث استشهد به كذب، أو إذا كان الحديث صحيح يأتينا بدلالة لا تدل عليها لا اللغة ولا الشرع ولا الطبع السليم. قال البرهان العاشر قوله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. روى ابن المغازلي بإسناده عن ابن عباس قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلمات فقال سأله بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين إلا تبت علي فتاب عليه، وفيه مساواة للنبي صلى الله عليه وسلم في التوسل به. الجواب المطالبة بصحة ذلك، أثبت الصحة، وأن لك صحته فإنه من أقبح الكذب على الله ورسوله. إذا هذا المفتري ابن الحلي الرافضي افترى على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ساقه ابن الجوزي في الموضوعات. إذا الحديث موضوع ومكذوب من أفراد أبي الحسن علي بن عمر الدارقطني، فإن له كتبا في الأفراد والغرائب. قال الدارقطني تفرد به حسين الأشقر راوي الموضوعات عن الأثبات عن عمرو بن ثابت وليس بثقة ولا مأمون. فأما الكلمات فقد جاءت في القرآن مفسرة في قوله تعالى قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ومن المعلوم أن من هو دون آدم من الكفار والفساق إذا تاب أحدهم إلى الله توبة نصوحا تاب الله عليه، وإن لم يقسم عليه بأحد، ونبينا ما أمر أحدا في توبته بمثل هذا الدعاء. قال الرافضي: البرهان الحادي عشر قوله تعالى: إني جاعلك للناس إماما، قاله من ذريتي. روى ابن المغازلي الشافعي عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انتهت الدعوة إلي وإلى علي، لم يسجد أحدنا لصنم، فاتخذني نبيا واتخذ علي وصيا. شوف كيف التركيبة. وهذا نص في الباب، هذا نص في الباب، في أي باب؟ باب إمامة علي. أجاب عليه الشيخ رحمه الله بيقول: الجواب إن هذا كذب باتفاق الحفاظ. لاحظت يا أخوة، يعني لما قال الشيخ في درس مضى: سبحان من جعل الكذب علامة على الرافضة، قال: هذا كذب باتفاق الحفاظ، فإن أريد انتهاء الدعوة إلى علي لزم أن لا يكون باقي الاثني عشر أئمة. شوف كيف يذبحه من الأمر المسلم له، إذا كان كلامك كذا عشان بطل مسألة الاثني عشر، يعني تنتهي بعلي وخلاص وانتهينا. قال: فإذا أريد انتهاء الدعوة إلى علي لزم أن لا يكون باقي الاثني عشر أئمة، على أصل من؟ على أصل الرافضي. وسائر الأمة لم يسجدوا لصنم كخلق من الفساق، بل عامة الصحابة الذين سجدوا للصنم أفضل من أولادهم باتفاق، وأولادهم إيش؟ لم يسجدوا لصنم، ومع هذا في الآباء أفضل. وقد ذكر الله أن لوطا آمن لإبراهيم وهو نبي، وقال شعيب: قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد أن نجانا الله منها. قال الرافضي: البرهان الثاني عشر قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. روى أبو نعيم بإسناده إلى ابن عباس قال: نزلت في علي، والود محبته في القلوب المؤمنة. ومن تفسير الثعلبي: شوف ما عين لهذا الكذاب ينقل منه باستمرار. عن البراء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا علي، قل اللهم اجعل لي عندك عهدا، واجعل لي في صدور المؤمنين مودة. فأنزلت الآية، ولم يثبت ذلك لغيره، فيكون هو الإمام. هي ايش كلها؟ حطها قبل: فيكون هو الإمام، فيكون هو الإمام، كل هو هذا الهدف. الجواب: قلنا لا بد من إقامة الدليل على صحة المنقول، وإلا فالاستدلال بما لم تثبت مقدماته باطل، وهو من القول بلا برهان. وكلامك أيها الرافضي كلام مكذوب. ثم ما أوردته موضوع عند أهل المعرفة. من هم أهل المعرفة؟ أهل المعرفة بالأسانيد والحديث، هم أهل الحديث. ثم قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات عام، فكيف تقصره على علي؟ بل يتناول عليا كما يتناول غيره، ويتناول الحسن والحسين وفاطمة. وأنت باستدلالك أيها الأخرق أخرجت الحسن والحسين وفاطمة من هذا الاستدلال، بهذا الاستدلال. فعلم بالإجماع عدم اختصاصها بواحد، والله لا يخلف الميعاد، فقد وعد بأن يجعل لهم الود في القلوب، فقد جعله في قلوب جماهير المسلمين للصحابة والسابقين، لا سيما الخلفاء رضي الله عنهم، ولا سيما أبو بكر وعمر وعامة الصحابة، وأولهم علي. يودون أبا بكر وعمر، وما علمنا أحدا من الصحابة سبهما، ولم يتفق ذلك للإمام علي، بل نال جماعة من الصحابة من علي وسبوه كما جرى لعثمان. فعلمنا أن المودة التي جعلها الله لأبي بكر وعمر أعظم من المودة التي جعلها للآخرين. وهذا أمر يعني معروف، يعني الناس كما سبق معنا ما اختلفوا لا على أبي بكر ولا على عمر رضي الله عنهم، ولا أحد سبهم ولا أحد. فما جعل الله لهم من الود والقبول أضعاف ما جعل لغيره. قال الرافضي: البرهان الثالث عشر قوله: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. من ذكريات الدراسة في الجامعة في سنة 1396 هجرية، وأنا طالب في أولى كلية، وإذا أذهب للعصر كنت ساكن في الروضة، وإذا في موسم الحج هؤلاء الرافضة بالعمائم يأخذون الشباب الصغار ويجمعون ويستشهدون بهذا: ولكل قوم هاد. ولا بد أن يكون في هذا العصر هادي لهذا. فذهبت بهم للشيخ ابن باز وناقشهم حتى أخرجهم وقال: أنتم قوموا به. ثم ذهبت بهم للشيخ ابن حميد فناقشهم حتى طردهم، لأنهم لا يريدون أن ينقادوا الحق أبدا. إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. ففي كتاب الفردوس عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا المنذر وعلي الهادي، بك يا علي يهتدي المهتدون. ونحوه عند أبي نعيم، وهو صريح في ثبوت الإمامة. والجواب: إنك ما ذكرت دليلا على صحته، واجمع العلماء ان الخبر مجرد كونه في كتاب كذا لا يدل على ثبوته، وكتاب الفردوس للديلمي محشو بالموضوعات كغيره، وهذا من اقبحها، هذا اللي استشهدته من اقبح الموضوعات المكذوبات، ولا تحل نسبته الى الرسول صلى الله عليه وسلم، فان قوله انت الهادي وما بعدها ظاهره انهم يهتدون بك دوني، وهذا لا يقوله مسلم. اذا على فهمكم يا الراغبه ان علي هو الذي يهتدي المؤمنون، واما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يهتدي به احد، هل يقول هذا مسلم؟ لا يمكن ان يقول هذا مسلم. وان قلت معناه يهتدون به كهدايتهم بالرسول اقتضى المشاركه، والله بنص كتابه قد جعل محمدا هاديا فقال وانك لتهدي الى صراط المستقيم، ما قال وان علي، لا، محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وقولك وبك يهتدي المهتدون ظاهره ان كل مسلم اهتدى فبعلي اهتدى، وهذا كذب، فان محمدا صلى الله عليه وسلم قد اهتدى به امم ودخلوا الجنه ولم ياخذوا عن علي مثله. ثم لما فتحت الامصار اهتدى الناس بمن سكنها من الصحابه، وعلي مقيم بالمدينه لم يروه، فكيف يسوغ ان يقال بك يهتدي المهتدون؟ هم لا شافوه ولا سمعوه ولا كذب. ثم قوله تعالى ولكل قوم هاد عام في كل الطوائف، فكيف يجعل عليا هاديا للاولين والاخرين؟ ثم الاهتداء بالشخص قد يكون بغير تامره عليهم، كما يهتدى بالعالم، فدعواك دلاله القران على علي باطل. اذا كل اسم بطاطا، اما بحديث مكذوب واما فهم مغلوط مكذوب. قال الرافضي البرهان الرابع عشر قوله وقفوهم انهم مسؤولون من طريق ابي نعيم الحافظ عن الشعبي عن ابن عباس قال مسؤولون عن ولايه علي، وكذا في كتاب الفردوس عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم واذا سئلوا عن ولايه يوم القيامه وجب ان تكون ثابته له فيكون هو الامام. قلنا وهذا كذب، يقول شيخ الاسلام وهذا الكلام كذب. فانظر الى سياق الايات في قريش، كيف المجرمين يبترون الايه من سياقها. الشيخ الان بيرجعك الان الايات، انظر الى سياق الايات في قريش، ويقولون ائنا لتاركوا الهتنا للشاعر المجنون، الى قوله احشروا الذين ظلموا ازواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فادعوهم الى صراط الجحيم وقفوهم انهم مسؤولون. فهذا نص في المشركين المكذبين بيوم الدين، فهؤلاء يسالون عن التوحيد والايمان، واي مدخل لحب علي في سؤال هؤلاء؟ اين المشرقين والمشتان بين المشرق والمغرب؟ اتراهم لو احبوه مع شركهم لكان ذلك ينفعهم؟ ما يمكن هذا، ومعاذ الله ان يفسر كتاب الله بمثل هذا. اذا كتابنا مقدس من ان يفسر بهذه الترهات وبهذه السخافات الرافضيه. قال الرافضي الحلي البرهان الخامس عشر قوله تعالى ولتعرفنه في لحن القول، روى أبو نعيم بإسناد عن أبي سعيد قال ببغضهم عليا، ولم يثبت لغيره من الصحابة ذلك فيكون هو الإمام. هي القياسة جاهزة، كل شيء مهم، فهو الإمام فهو الإمام فهو الإمام. قلنا وهذا كذب على أبي سعيد، ونعلم بالاضطرار أن عامة المنافقين لم يكن ما يعرفون به في لحن القول هو بغض علي، ثم لم يكن علي بأعظم معاداة لهم من عمر، فبغضهم لعمر أوكد، لأن عمر كان أشد الناس على من؟ نعم. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيسر النفاق بغض الأنصار، فكان معرفة المنافقين في لحنهم ببغض الأنصار أولى. وكذلك لا يبغض عليا إلا منافق، وعلامات النفاق كثيرة، فهذا منها، ومنها الكذب ومنها الخيانة وخلف الوعد والفجور، فتقول من أحب عليا لما يستحقه من المحبة من إيمانه وجهاده أو أحب الأنصار لذلك فذلك من علامات إيمانه، ومن أبغض عليا أو الأنصار لإيمانهم وجهادهم ونصرهم الرسول فهو منافق. أما من أحبهم لأمر طبيعي مثل قرابة أو دنيا فذلك كمحبة أبي طالب النبي صلى الله عليه وسلم. وكذا من غلا في المسيح أو في موسى أو علي فأحب من اعتقد به فوق مرتبته فذاك محب مطر بما لا وجود له. فالمسيح الذي أطرته النصارى أفضل من علي ولا ينفعهم حبه، هل لأنهم يحبونه وألهوه ينفعهم هذا؟ أم يقول الله وهم مشركون كافرون؟ ولا ينفع إلا الحب في الله لا الحب مع الله، لاحظ، لا يرفع الا الحب في الله، لا الحب، لان الحب مع الله معناته ايش؟ التشريك. وكذا من ابغض الانصار او احد من كبار الصحابه لامر سمعه غير مطابق كان مخطئا ضالا جاهلا ولم يكن منافقا. قال الرافضي: البرهان السادس عشر قوله تعالى: والسابقون السابقون اولئك المقربون، عن ابن عباس قال: سابق هذه الامه علي. الجواب: قلنا هذا لم يصح ولا ذكرت سنده، ولو صح لم تكن فيه حجه، والله يقول: والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار. اكمل الايه يا مفتري، اكمل الايه. والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم. فالسابقون هم الذين انفقوا من قبل الفتح وقاتلوا ودخل فيهم اهل بيعه الرضوان. فكيف يقال ان سابق هذه الامه واحد؟ واول من سبق الى الاسلام من الرجال ابو بكر، ومن النساء خديجه، ومن الصبيان علي، ومن الموالي زيد. واسلام الصبي فيه نزاع، واسلام ابي بكر كان اكبر وانفع. شوف كيف هالاجوبه المسكته الملزمه. رحم الله شيخ الاسلام كم كان امه في رجل. قال الرافضي: البرهان السابع عشر قوله: الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله باموالهم وانفسهم اعظم درجه. روى رزين ابن معاويه في الجمع بين الصحاح السته انها نزلت في علي، فيكون افضل ويكون هو الامام. الجواب: المطالبه بصحه النقل، ورزين قد يزيد اشياء من عنده، بل الذي في الصحيح ما رواه النعمان بن بشير قال: كنت عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل: لا ابالي الا اعمل عملا بعد الاسلام الا ان اسقي الحاج. وقال اخر: لا ابالي الا اعمل عملا بعد الاسلام الا ان اعمر المسجد الحرام. وقال اخر: الجهاد في سبيل الله افضل مما قلتم. فسجره عمر وقال: لا ترفعوا اصواتكم عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن اذا صليت الجمعه دخلت فاستفتيته فيما اختلفتم فيه. فانزل الله تعالى: اجعلتم سقايه الحاج وعماره المسجد الحرام كمن امن بالله واليوم الاخر وجاهد في سبيل الله. الايه رواه مسلم. فهذا يقتضي ان قول علي الذي فضل به الجهاد على السدانه والسقايه اصح من قول من فضل السدانه والسقايه، وان عليا كان اعلم بالحق في هذه المساله ممن نازعه فيها. وهذا عمر قد وافق ربه عز وجل في عدة أمور، يقول شيئا وينزل القرآن بموافقته، مقام إبراهيم والحجاب وأسار بدر، وقوله عسى ربه أن طلقكن يبدله أزواجا خيرا من كل. وهب أن عليا اختص بمزية، فما ذلك من خصائص الإمامة ولا بموجب أن يكون أفضل الأمة؟ فإن الخضر لما علم مسائل لم يعلمها موسى لم يكن أفضل من موسى. موسى كريم الرحمن يا اخوان، ومع هذا تعلم من الخضر وهو دونه. هل لأن تعلم من الخضر يكون الخضر افضل من موسى؟ ما نقول هذا اللي معته. موسى كريم الرحمن من اولي العزم، من الرسل من اولي العزم وكريم الله. بل هذا الهدهد، شوف كيف الاستشهاد الرائع، بل هذا الهدهد قال لسليمان نبي الله: احط بما لم تحط به. بل الايه بابي بكر اولى من علي، فان عليا كان فقيرا لا مال له، وابو بكر انفق في سبيل الله. يعني المدح في الانفاق لابو بكر الذي ولخديجه، فقال لخديجه: غواستني بمالها يوم حرمني الناس. وقال في مال ابي بكر ايش؟ ما نفعني مال ما نفعني مال ابي بكر. قال الرافضي: البرهان الثامن عشر قوله تعالى: اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقه. فعن ابن عباس قال: حرم الله كلام رسوله الا بتقديم صدقه، وبخلوا ان يتصدقوا وتصدق علي ولم يفعل ذلك غيره. وعن ابن عمر قال: كان لعلي ثلاث: لان تكون في واحده منهن احب الي من حمر النعم، تزويجه بفاطمه واعطاؤه الراي يوم خيبر وايه النجوى. وعن علي قال: ما عمل بهذه الايه غيري، وفي خفف الله على الامه. وهذا يدل على فضيله عليهم فيكون احق بالامامه. يعني احيانا شوف كيف الاستشهاد بموقع صحيح، لكن لو يعنقها الى المراد الخبيث عندهم هذا فهمهم فقط. قال الشيخ: قلنا عمل بالآية ونصفت وما فيها إيجاب الصدقة، لكن أمرهم إذا ناجوا أن يتصدقوا، ولم يناجي، ومن لم يناجي لم يكن عليه يتصدق، ولم تكن المناجاة واجبة فلا لو على أحد إذا ترك ما ليس بواجب. ومن كان منهم عاجزا عن الصدقة ولكن لو قدر لناجى فتصدق فله نيته وأجره، ومن لم يعرض له سبب يناجي لأجله لم يجعل ناقصا، ولكن من عرض له سبب اقتضى المناجاة فتركه بخلا فهذا قد ترك المستحب. ولا يمكن أن يشهد على الخلفاء أنهم كانوا من هذا الضرب، ولا يعلم أنهم ثلاثتهم كانوا حاضرين عند نزول هذه الآية، بل يمكن غيبة بعضهم، ويمكن حاجة بعضهم، ويمكن عدم الداعي إلى المناجاة، وبتقدير أن يكون أحدهم ترك المستحب. أفكل من أدى مستحبا يكون أفضل الأمة؟ أكل من أدى مستحب يكون هو أفضل الأمة؟ هذا مو صحيح. وثبت أنه عليه السلام قال: من أصبح منكم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال: هل فيكم من شيع جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: هل فيكم من تصدق بصدقة؟ قال أبو بكر: أنا. فقال: ما اجتمعت هذه الخصال لعبد إلا كان من أهل الجنة. وثبت أنه قال: ما نفعني مال أبي بكر. وكذلك قوله في الصحيحين: إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر. هذا يقطع ألسنة الرافضة كلهم. إن أمن الناس كلهم بدون استثناء، إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا. ولكن أخوة الإسلام ومودته، لا يبقين باب في المسجد إلا سد إلا باب أبي بكر. أفبعد هذا أيها الرافضة تلون علاقة النصوص وإن علي هو أفضل الأمة وأفضل من أبي بكر وعمر؟ وفي سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر: أما إنك يا أبا بكر أول من يدخل الجنة من أمتي. إذن هذا أيضا نص قاطع من الأمة كلها. وفي الترمذي وسنن أبي داود عن عمر رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق، فوافق مني مالا فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته. قال: فجئت بنصف مالي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قلت مثله، يعني جئتك بالنصف وأبقيت لهم النصف. وأتى أبو بكر بكل ما عنده، فقال: يا أبا بكر ما أبقيت لأهلك؟ قال: الله ورسوله. قلت: لا أسابقه إلى شيء أبدا. شوف العظماء الكبار، ولا يأتي أن على بالك أن أبو بكر فعل هذا لما درى أن عمر جاب الرسول. لا والله، كان هذا في حالة وهذا في حالة. عمر شد على نفسه أن يصل به الإنفاق إلى نصف المال، ورأى أن هذا شيء كبير جدا. كم أبقيت؟ قال: أبقيت مثله. وهذا شيء عظيم. أبو بكر جاب المال كله، إيش أبقيت؟ الله ورسوله. قال عمر: خلاص توبة، ما عاد أسابق أبو بكر بعدها. من يعتر على هذا؟ مالك كله. لذلك أبو بكر، يعني ليش لو وزن إيمان الأمة وإيمان أبي بكر لا رجح إيمان أبو بكر؟ ما في هذه الأمة بعد نبي الله مثل أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. قال: وفي الترمذي مرفوعا: لا ينبغي لقوم فيهم أبو بكر أن يؤمهم غيره. وتجهيز عثمان بألف بعير أعظم من صدقة النجوى. يعني عثمان اللي جهز غزوة الأسرة بألف بعير هي الأفضل ولا النجوى الصدقة فيها؟ طيب، فإن الإنفاق في الجهاد كان فرضا بخلاف الصدقة أمام النجوى، فإنه مشروط بمريد النجوى، فمن لم يردها لم يكن عليه يتصدق. اللي ما يبغى يناجي لا يتصدق. طيب، وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يسوق بقرة وقد حمل عليها التفتت إليه فقالت: إني لم أخلق لهذا. يعني تشد، يجيب العفش يشد على ظهر بقرة، فبقرة التفتت قالت: أنا ما خلقت لهذا. يعني ذاك الحصان والبعير هي اللي من الدواب اللي مخصصة ليش؟ لحمل الأمتعة والأغراض. طبعا هذه معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقد حمل عليها التفتت إليه فقالت: إني لم أخلق لهذا، إنما خلقت للحرث. فقال الناس: سبحان الله، تعجبا وفزعا، أبقرة تتكلم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: فإني أؤمن به أنا وأبو بكر وعمر، لأن هذا وحي من الله. فلما تعج كيف بقدر أتكلم؟ قال فإني أؤمن به أنا وأبو بكر وعمر. النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول سواء كانوا حاضرين أو غائبين، والذي يفهم من المسلم ما كانوا إيش؟ ما كانوا حاضرين. فكونه صلى الله عليه وسلم يقطع بإيمانهم مع إيمانه دلالة على إيش؟ على منزلتهم رضي الله عنهم، ولم يدرج مع الشيخين أحد غيره. قال فإني أؤمن به أنا وأبو بكر وعمر. وقال عليه الصلاة والسلام بينما راعي في غنم غدا عليه الذئب فأخذ منها شاة، فطلبه الراعي حتى استنقذها، فالتفت إليه الذئب فقال من لها يوم السبع يوم ليس لها راع غيري. الذئب قال ذا الكلام، فقال الناس سبحان الله، يعني كيف تعالي كيف يتكلم؟ فقال إني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر وما هما ثم، يعني ليسوا موجودين. وهذا أبلغ في شهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم خيره من بزعت عليه الشمس بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم لما نشهد بتصديقهم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن رجلا من الأنصار بات به ضيف فلم يكن له إلا قوته وقوت صبيانه، فقال لامرأته نوم الصبية وأطفئ السراج وقربي للضيف ما عندك، ففعلت فأنزلت ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، وهذا أعظم من صدقة النجوى. وأيضا دلالة أخرى، هل هذا الأنصاري بهذا الفعل الذي أثنى الله عليه وأنزل عليه هل يلزم من فعله هذا أنها أفضل الصحابة؟ ما يقول هذا أحد، هذه أفضل من الله، لكن المنزلة التي احتلها أو اللي وصل إليها أبو بكر وعمر دونها كل منزلة من الصحابة ومغير الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. قال الرافضي البرهان التاسع عشر، قال تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. قال ابن عبد البر وأخرجه أبو نعيم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به جمع الله بينه وبين الأنبياء ثم قال سلم يا محمد على ماذا بعثتم؟ قالوا بعثنا على شهادة أن لا إله إلا الله وعلى الإقرار بنبوتك والولاية لعلي. هي أهم شيء هذه عند الرافضي، أهم شيء هذه والولاية لعلي، وهذا صريح بثبوت الإمامة لعلي. الجواب لا شك أن هذا وأمثال أهل الكذب، ولو لم يكن كذبا لم يسغ أن يحتج به حتى تثبت صحته. ثم كيف يسألون عما لا يدخل في أصل الإيمان؟ من قال من الإيمان بعلي إن هذا أصل من أصول الإيمان؟ فقد أجمع المسلمون على أن الرجل لو آمن بالرسول وأطاعه ومات ولم يعلم أن الله خلق أبا بكر وعلي لم يضره ذلك في إيمانه. واحد شهد أن لا إله إلا محمد رسول الله وآمن بالله ورسوله ثم مات وما سمع لا عن أبو بكر ولا عن علي، يقدح هذا في إيمانه؟ ما يقدح هذا في إيمانه. قال وهذا صريح ولم يعلم أن الله خلق أبا بكر وعليا لم يضره ذلك في إيمانه، فكيف يقال أن الأنبياء يجب عليهم الإيمان بواحد من الصحابة والله أخذ عليهم الميثاق لئن بعث محمدا وهم أحياء ليؤمنن به ولا ينصرنه؟ قال ابن عباس وغيره في قوله تعالى وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم ولتؤمنن به ولتنصرنه. الآية ثم إن لفظ الآية واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا ليس في هذا السؤال لهم بما بعثوا بل بما نص عليه في الآية. قال الرافضي البرهان العشرون قوله تعالى وتعيها أذن واعية، في تفسير الثعلبي قال النبي صلى الله عليه وسلم سألت الله يجعلها أذنك يا علي، وذكر نحوه من طريق أبي نعيم، وهذه فضيلة لم تحصل لأحد غيره فيكون هو المقدم. الجواب هذا موضوع وهذا موضوع مكذوب أخذهم الله. وقوله تعالى لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية خطاب لبني آدم لم يرد واحدا من الناس، فإن حمل نوح وقومه في السفينة من أعظم الآيات. نعم أذن علي واعية كأذان أبي بكر وعمر وخلق من الأمة بلا ريب، أترى أذن النبي صلى الله عليه وسلم ليست واعية؟ ولا أذن الحسن والحسين وعمار وأبي ذر؟ فانتفى التفرج والأفضلية. فكم تبني أمرك على مقدمات واهية متلاشية كدأب أئمتك؟ فما برحتم كذلك فما تنفق حججكم إلا على تلميذ أو صاحب هوى وعصبية. ولهذا يقال ليس للرافضة عقل ولا نقل ولا دين صحيح ولا دولة منصورة. الحمد لله الذي جعلهم كذلك. فعلا هذه المقدمات المكذوبة لا تنفق إلا على يعني أطفال أو صغار، بل حتى الطفل الذي ما تنفق على هذه الاستنباطات. نعم يقول الشيخ محب الدين، نعم له تعليق جيد. ولما صار لهم دولة منصورة في زمن نادر شاه تبرعوا من تشيعهم بمؤتمر النجف. إذا ليس لهم قانون. طيب قال الرافضي البرهان 21 سورة هل أتى في تفسير الثعلبي بطرق، قال مرض الحسن والحسين فعادهما جدهما وعامة العرب فقالوا يا أبا الحسن لو نذرت على ولديك فنذر صوم 3 أيام، وكذلك نذرت أمهما وجاريتهم فضة. شوف طبعا اخترع ما في شيء اسمه جارية فضة. فبرئ وليس عند آل محمد قليل ولا كثير، فاستقرض علي 3 أصع. اسمع شوف المسرحية، مسرحية محبوكة على كيفك. 3 أصع من شعير، فعملت منه فاطمة 5 أقراص. وصلى علي مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب، ثم أتى المنزل فوضع الطعام بين يديه، إذ أتاهم مسكين فوقف فسأل فأعطوه الطعام، ومكثوا يومهم وليلتهم ولم يذوقوا شيئا إلا الماء. فلما كان اليوم الثاني قامت فاطمة وخبزت صاعا، هي 3 أصع كل يوم تخبز صاع، وخبزت صاعا، وجاء علي فأتى يتيم فوقف بالباب وقال يا أهل بيت محمد، يتيم من أولاد المهاجرين، استشهد والدي يوم العقبة. هيا يوم العقبة حليق فيك. شوف الكذب الفاضح، استشهد يوم العقبة، أطعموني أطعمكم الله من موائد الجنة. فأعطوه الطعام ومكثوا يومين وليلتين. فلما كان اليوم الثالث طحنت الصاع الثالث وخبزته، وأتى علي فوضع الطعام، إذ أتى أسير فقال أطعموني فإني أسير محمد أطعمكم الله على موائد الجنة. فأمر علي بإعطائه فأعطوه الطعام، ومكثوا 3 أيام بلياليها لم يذوقوا شيئا إلا الماء. فلما كان اليوم الرابع ونفذ ما عندهم، أخذ علي الحسن بيده اليمنى والحسين بيده اليسرى، وأقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يرتعشون كالفراخ من الجوع، فانطلق معهم إلى منزل فاطمة وقد لصق ظهرها ببطنها وغارت عيناها من الجوع. فهبط جبريل فقال يا محمد خذ ما هنأك الله في أهل بيتك فقرأه هل أتى على الإنسان حين من الدهر. شوف وين الاستشهاد وين الإذهان، وهي تدل على فضائل جمة لم يسبق إليها فيكون هو الإمام. إذن لابد هو الإمام. الجواب المطالبة بصحة هذا، فإنه من وضع الطرقية. شوف الشيخ ضرب عصفورين بحجر واحد، ضرب الرافضة وضرب الطرقية اللي أيضا ينتسبون لأهل السنة وهم هدم في السنة وعار في الانتساب إليها. فإنه من وضع الطرقية لا يرتاب حافظ في وضعه، ولا أراك تنقل من مسند معتبر ولا من كتاب محدث. هذا كتاب خصائص علي رضي الله عنه للنسائي وفيه الصحيح والواهي، ولكن ما فيه مثل هذه الخرافات التي تأتي بها. وكذلك أبو نعيم في الخصائص وابن أبي حزمة، وكذلك في جامع الترمذي أشياء ضعيفة في مناقب علي وفي صفاته، لكن حاشاهم ما أوردت أنت من الإفك. إذن هذا الكلام كلام إيش؟ إفك وكذب. وأصحاب السير كابن إسحاق وغيره يذكرون من فضائل أشياء ضعيفة ولم يذكروا مثل هذا، ولا رووا مما قلنا فيه أنه موضوع باتفاق أهل النقل. ومن المعلوم أن علي إنما تزوج بفاطمة في المدينة، وهل أتى على الإنسان مكية باتفاق المفسرين؟ شفت كيف الكذب الفاضح؟ علي إنما تزوج فاطمة في المدينة، وهل أتى على الإنسان مكية باتفاق المفسرين؟ فلاح كذب الحديث. يعني ظهر الكذب الواضح. طيب لسه، ثم قد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. فاللهم دع الوفاء بالنذر لا على نفس لا على نفس عقده، كما ينهى المرء عن الظهار، فإذا ظهر وأدى الكفارة الواجبة مدح. ثم لم تكن لفاطمة جارية اسمها فضة، يا هذا كله كذب، ما عندها جارية أصلا، ما عندها خادمة، ولا نعرف أنه كان بالمدينة جارية اسمها فضة. طيب، وإنما هي بمنزلة ابن عقب، أسماء موضوعة لمعدومين. ابن عقب اسم عند من؟ عند الراغب، يقول ترى هذا أخو فضة اللي ما له وجود على الإطلاق. وقد ثبت في الصحيحين عن علي رضي الله عنه أن فاطمة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم خادما، فعلمها أن تسبح عند المنام وتكبر وتحمد 100، وقال هذا خير لكم من خادم. انتبه أيضا للفتة رائعة، ثم ترك الأطفال 3 أيام بلا غذاء خلاف الشرع وتعرض للتلف، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ابدأ بنفسك ثم بمن تعود. وأيضا فكان يمكنهم أن يواسوا السائل بقرص يكفيه، ثم قول اليتيم استشهد أبي يوم العقبة. هذا من الكذب الظاهر المفتوك. فليلة العقبة كانت مبايعة محضة ليست غزوة، فقبح الله من وضعه. اي والله قبح الله من وضعه. ثم انه لم يكن في المدينة اسير فقد قط يسأل الناس، بل كان المسلمون يقومون بالأسير الذي يستأسرونه، فدعوى المدعي أن أسرهم كانوا محتاجين إلى مسألة الناس كذب، كذب عليهم وقدح فيهم. وقد كان جعفر بن أبي طالب أكثر إطعاما للمساكين من غيره، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم أشبهت خلقي وخلقي. وحتى قال أبو هريرة رضي الله عنه ما احتذى أحد النعال بعد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من جعفر، يعني في الإحسان والبر. ومع هذا فما هو أفضل من علي؟ طيب، ثم انفاق ابي بكر الاموال في الله متواتر، وتلك النفقه ما بقي يمكن مثلها، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا اصحابي، فوالذي نفسي بيده لو انفق احدكم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيبه. اي والله، هذا الذي يعرفه اهل السنه لقدر صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تسبوا اصحابي. كيف يسع هؤلاء الرافضه قاتلهم الله وهم يسمعون هذا النص ان يسبوا صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الرافضي البرهان 22 قوله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون من طريق أبي نعيم عن مجاهد وصدق به قال علي، فهذه فضيلة اختص بها فيكون هو الإمام. قلنا قول مجاهد وحده ليس بحجة أن لو ثبت عنه، كيف والثابت عنه خلاف هذا؟ يعني حتى ما تسلم أحد من الافتراء المكذبون. شوف حتى إمام المفسرين مجاهد من الجبر تلميذ ابن عباس يفترون عليه يقولون ما قال بعكسه. قال والثابت عنه خلاف هذا وهو أن الصدق القرآن، والذي صدق به هو من عمل به. ثم ما ذكرت معارض بما هو أشهر منه عند المفسرين، وهو أن الذي صدق به أبو بكر الصديق، ذكره ابن جرير الطبري وغيره رضي الله عنه. وبلغنا عن أبي بكر بن عبد العزيز بن جعفر الفقيه غلام الخلال أنه سئل عن هذه الآية فقال نزلت في أبي بكر، فقال السائل بل في علي، فقال أبو بكر الفقيه اقرأ ما بعدها، فقرأ إلى قوله ليكفر الله عنهم الأسوأ الذي عملوا، فقال علي عندك معصوم لا سيئة له، فما الذي يكفر عنه؟ شوف كيف ذبح بهذا، علي عندك معصوم، الآية نزلت في إنسان يكفر الله عنه أسوأ الذي عمله، أنت تقول علي معصوم، طيب ما دام علي معصوم يكفر عن إيش؟ هو معصوم ما عليه ذنب. وهذه ما ينبغي يستفيدها طلبة العلم إخوة، دائما في مرابط النقاش وكلمات الإلزام للخصوم المعاندين، مثل هذه الكلمات كلمات ذهبية جدا. قال علي عندك معصوم لا سيئة له، فما الذي يكفر عنه؟ فبهت السائل. ولفظ الآية عام مطلق، دخل في حكمها أبو بكر وعلي وخلق. قال الرافضي البرهان 23 قوله تعالى هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، فمن طريق أبي نعيم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال مكتوب على العرش محمد عبدي ورسولي أيدته بعلي، وهذه من أعظم الفضائل فيكون هو الإمام. والجواب أين ثبوت النقل؟ وإن احتججت بأبي نعيم وما رواه في الفضائل وفي الحلية من مناقب الصحابة مطلقا يهدم بنيانك، ونحن نشهد بالله أن هذا كذب على أبي هريرة. شوف كيف وثوق شيخ الإسلام رحمه الله ما يجرؤ على هذا إلا من دقة إلمامه بعلم الجرح والتعديل وبإحاطته بعلم بأحاديث السنة وصحيحها وضعيفها. ونحن نشهد بالله أن هذا كذب على أبي هريرة، نجد عندنا علما ضروريا بذلك لا تقدر أن تدفعه عن قلوبنا، ومن لم يكن أعلم بنقل الآثار فلا يدخل معنا. كما أن الناقد الجهبذ يحلف على ما يعلم أنه مغشوش، ثم الله يقول أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، فهذا نص في عدد مؤلف في عدد مؤلف في عدد مؤلف بين قلوبهم، فصرفه إلى واحد تحريف وتبديل. قصر على واحد تحريف وتبديل. ثم من المعلوم بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان قيام دينه وتأييده بمجرد موافقة علي بل ولا بأبي بكر، ولكن بالمهاجرين والأنصار. قال الرافضي: البرهان الرابع والعشرون قوله حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، فمن طريق أبي نعيم قال نزلت في علي، وهذه فضيلة لم تحصل لأحد من الصحابة غيره فيكون هو الإمام. والجواب: المنع من صحة النقل، وإنما معنى الآية إن الله حسبك أيها النبي وحسب من اتبعك من المؤمنين، كقول الشاعر: فحسبك والضحاك سيف مهند. وذلك أن حسب مصدر، فلما أضيف لم يحصر العطف عليه إلا بإعادة الجار ويندر بدونه. وقد ظن بعض العارفين أن معنى الآية إن الله والمؤمنين حسبك ويكون من اتبعك رفعا عطفا على الله، فهذا خطأ قبيح مستلزم للكفر. ليه؟ لأن يصير الله والمؤمنين إيش؟ شركاء. وهذا خطأ خط تحت هذا الكلام، وهذا خطأ قبيح مستلزم للكفر، فإن الله وحده حسب جميع الخلق، كما قال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله وحده سبحانه حسبنا الله ونعم الوكيل. ثم لو فرضنا أنه من اتبعك من المؤمنين فاعل معطوف على الله لما كان مختصا بعلي، إذ كان وقت نزول الآية قد اتبع الرسول من المؤمنين عدد كثير جدا، ولم يقل عاقل أن علي وحده كان يكفي الرسول في جهاد الكفار، ولو لم يكن معه إلا علي لما ظهر، فقد كان معه بمكة 14 سنة هو وطائفة، وما قام الدين وانتصر إلا بعد الهجرة. هذا إذا لفته من ناحية الانتباه للسيرة، بل هذا علي ومعه أكثر جيوش الإسلام ما قدر على أخذ الشام من معاوية. يعني أيضا شوف ليش جاب لفتة تاريخية، شوف ما أقرأ الآن يضع تحت خط حتى أقف. وهؤلاء الرافضة يجمعون بين النقيضين جهلا وظلما، يجعلون علي رضي الله عنه أكمل البشر قدرة وشجاعة، وأن الرسول كان محتاجا إليه وأنه الذي أقام الدين، ثم يصفونه بالعجز والتقية بعد ظهور الإسلام. فمن يقهر عندكم المشركين والجن والإنس في مبدأ الإسلام وقلة أهله وكثرة أعدائه، كيف لا يقهر طائفة بغت عليه؟ فتبين أنه وحده لم يقهر المشركين، فلا تغتر بتلك الغزوات التي ينعق بها الطرقية، فوالله ما لها وجود، قاتل الله من افتراها. إذن هذا سواء الطرقية أو الرافضة، هذا كله إفك مردود عليه. ونظير هذا، انتبه لهذه المقارنة وهي رائعة، ونظير هذا جعل النصارى عيسى إلها، ثم يجعلون أعداءه صفعوه ووضعوا الشوك على رأسه وصلبوه، وأنه بقي يستغيث فلا يغيثونه. فإن كان تسمير هذا الرب برضاه وإرادته فتلك طاعة وعبادة من اليهود الذين صلبوه، فيمدحون على ذلك لا يذمون، وهذا من أعظم الجهل والكفر. وهكذا تجد كثيرا من الشيوخ والفقراء يسمون الصوفية الجهلة في غاية الدعاوي ونهاية العجز، كما صح في الحديث 3 لا ينظر الله إليهم فذكر الفقير المختال، وفي لفظ وعائل المستكبر، وهذا كما يقال الفقر والزنطرة، فيشطح أحدهم حتى كأنه رب، ويعزل الرب عن ربوبيته والنبي عن رسالته، ثم آخرته شحاذ يطلب ما يقيته. وهذا فعلا ثابت عند الشيوخ الطرقية، يعزل الرسول ويعزل الرب وما يجد هذا الصعلوك ما يشحذ الناس لقمة يأكلها، أو متلقحا على أبواب الرؤساء، كما قال تعالى: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيوت العنكبوت لو كانوا يعلمون. وكل من تكبر عوقب بالذل، قال الله تعالى: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة، ذلك بأنهم كانوا إيش؟ يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فالجهل والغلو والتصديق بالأباطيل دين النصارى. هذه ثلاث كلمات مهمة جدا جدا جدا، أعيد: فالجهل والغلو والتصديق بالأباطيل دين النصارى، والكبر والحسد ورد الحق والذلة والتقية دين اليهود، وهؤلاء الرافضة قد التقطوا الكل وتمسكوا به، جمعوا الرافضة مخازي النصارى ومخازي اليهود. مخازي النصارى الجهل والغلو والتصديق بالأباطيل، ومخازي اليهود الكبر الحسد رد الحق الذلة التقية. الرافضة جمع الخصتين تماما. اللهم اهدنا وإياهم صراطك المستقيم، فيا ما يعمل الجهل والهوى بأهله. صدق والله. قال الرافضي: البرهان 25 قوله تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، قال الثعلبي: إنما نزلت في علي، وهذا دليل على أنه أفضل فيكون هو الإمام. قلنا: هذا افتراء على الثعلبي، وإنما قال الرجل في هذه الآية: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، قال علي بن أبي طالب وقتادة والحسن إنهم أبو بكر وأصحابه. شوف وين النقل وين الافتراء. وقال مجاهد: أهل اليمن، وبلا ريب أن علي ممن يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله كأبي بكر وعمر وغيرهم وغيرهما من السابقين والتابعين. وقوله: أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، أيقول عاقل أنها نزلت في واحد واللفظ صيغة جمع؟ أيقول عاقل هذا يا أخوان؟ ما يمكن. قال الرافضي: البرهان 26 قال قوله تعالى: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. روى أحمد بإسناد عن ابن أبي ليلى عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصديقون ثلاثة: حبيب النجار ومن آل ياسين، وحزقيل ومن آل فرعون، وعلي بن أبي طالب وهو أفضلهم. وهذه فضيلة تدل على إمامته. والجواب: المطالبة بصحة الحديث، فما كل حديث رواه أحمد صحيح، ثم هذا لم يروه أحمد لا في المسند وفي الفضائل ولا رواه أبدا، أيضا كذب على الإمام أحمد. وإنما زاده القطيعي عن الكديمي. حدثنا الحسن بن محمد الأنصاري قال حدثنا عمرو بن جميع قال حدثنا ابن أبي ليلى عن أخيه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه مرفوعا فذكره. ثم قال القطيعي: كتب إلينا عبد الله بن غنام قال حدثنا الحسن بن عبد الرحمن بن أبي ليلى المكفوف قال حدثنا عمرو بن جميع، فعمر هذا قال فيه ابن عدي الحافظ يتهم بالوضع، والكديمي يتهم معروف بالكذب، فسقط حديث. ثم قد ثبت في الصحاح تسمية غير علي صديقا، وفي الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم صعد أحد ومعه أبو بكر وعمر وعثمان فرجف بهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أثبت أحد، فما عليك إلا نبي وصديق وشهدان. من الذي حاز هذا الفقر؟ أبو بكر وعمر وعثمان. وصح أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وأيضا: فقد سمى الله مريم الصديقة، وقد سمى الله النبيين كذلك، فقال: إنه كان صديقا نبيا. وإخبار الله تعالى في الآية عام، فقال: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون، فهذا يقتضي أن كل من آمن بالله ورسله فهو صديق. ثم إن كان الصديق هو الذي يستحق الإمامة، فأحق الناس بهذا الاسم أبو بكر، وهو الذي ثبت له هذا الاسم والإمامة، ثبت اسما وثبت منصبا وإمامة. قال الرافضي: البرهان 27 قوله تعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، من طريق أبي نعيم بإسناده إلى ابن عباس أنها نزلت في علي، كان معه 4 دراهم فأنفق درهما بالليل ودرهما بالنهار ودرهما سرا ودرهما علانية، فلم يحصل ذلك لغيره فيكون هو الإمام. قلنا: أين ثبوت ما نقلت؟ كيف هو كذب؟ والآية عامة في كل من ينفق أمواله، فيمتنع يراد بها واحد لم يكن صاحب مال. ثم ما نسبت إلى علي يمتنع عليه، إذ من فعل ذلك كان جاهلا بمعنى الآية، فإن الذي ينفق سرا وعلانية ينفق ليلا ونهارا، ومن أنفق ليلا ونهارا فقد أنفق سرا وعلانية. فالدرهم ينصف نصفين، ولا يتحتم يكون المراد 4 دراهم، ولو كان كذلك لقال وسرا بالواو وعلانية، بل هما داخلان في الليل والنهار سواء. قيل نصبا على المصدر إصرارا وإعلانا، أو قيل على الحال مسرا ومعلنا. وهب أن علي فعل ذلك، فباب الإنفاق مفتوح إلى قيام الساعة، فأين الخصوصية؟ ولو كان إنفاق 4 دراهم خاصا به، فلما قلت أنه صار بذلك أفضل الأمة؟ وعثمان جهز 1000 بعير، وأبو بكر جاب ماله كله، يقول رعى 4 أفضل منهم. قال الرافضي البرهان 28 ما رواه أحمد بن حنبل عن ابن عباس قال: ليس في القرآن يا أيها الذين آمنوا إلا وعلي رأسها وأميرها، ولقد عاتب الله أصحاب محمد في القرآن وما ذكر عليا إلا بخير، وهذا يدل على أنه أفضل فيكون هو الإمام. الجواب: المطالبة بصحة النقد، فإنك زعمت أن أحمد بن حنبل رواه، وإنما ذا من زيادات القطيعي، رواه عن إبراهيم بن شريك عن زكريا بن يحيى الكسائي قال حدثنا عيسى عن علي بن بذيمة عن عكرمة عن ابن عباس، فهذا كذب على ابن عباس، فإن زكريا ليس بثقة. شفت كيف علم الجرح والتعديل كيف يخدم قضايا الأمة وعاقبتها ودينها؟ والمتواتر عن ابن عباس تفضيله الشيخين على علي، وله معاتبات ومخالفات لعلي، ولما حرق علي الزنادقة قال: لو كنت أنا لقتلتهم، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يعذب بعذاب الله، خرجه البخاري. إذن ابن عباس ينتقد من؟ علي في فعله هذا. ثم هذا الكلام ما فيه مدح لعلي، فقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. فإن كان علي رأس هذه الآية فقد عاتبه الله، وهو مخالف لما في حديثك من أن الله ما ذكره إلا بخير. وقال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم، وثبت أنها نزلت في حرب بن أبي بلتع، وأمثال هذا كثير، وإنما اللفظ شامل للمؤمنين. وفي بعض الآيات آيات عمل بها ناس قبل علي، وفيها آيات لم يعمل بها علي. وقولك لقد عاتب الله الصحابة وما ذكر علي إلا بخير كذب ظاهر، كذب. فما عاتب أبا بكر في القرآن قط. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في خطبته: أيها الناس اعرفوا لأبي بكر الحق، فإنه لم يسؤني يوما قط. شفت المنقبة الحقيقية؟ وهذا بخلاف خطبة بنت أبي جهل. شوف كيف ضرب فيها. فقد خطب النبي صلى الله عليه وسلم الخطبة المعروفة. ألم يغضب صلى الله عليه وسلم لما نما إلى علمه أن علي خطب بنت أبي جهل وقال: يأبى الله أن تجتمع بنت عدو الله ونبي الله؟ طيب، وما حصل مثل هذا في حق أبي بكر قط. وأيضا فعلي لم يكن يدخل في الأمور الكبار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان يدخل معه أبو بكر وعمر، فإنهما كانا كالوزيرين، وعلي صغير في سنه ولديهما. وفي الصحيحين عن علي لما مات عمر جاء علي فقال: والله إني لأرجو أن يحشرك الله مع صاحبيك، فإني كنت كثيرا ما أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: دخلت أنا وأبو بكر وعمر. شفت الله أكبر، شوف كيف شهادة أبو الحسن رضي الله عنه علي كيف يشهد بخلاف ما تقوله الرافضة وما تزعمه. يقول لما شاف عمر مسجع وميت قال: والله إني لأرجو أن يحشرك الله مع صاحبيك، فإني كنت كثيرا ما أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: دخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، وذهبت أنا وأبو بكر وعمر. وقد شاور عليا في أمر يخصه كما شاوره في قصة الإفك في شأن عائشة، فقال: لم يضيق الله عليك، والنساء سواها كثير، وسأل الجارية تصدقك. وشاور فيها أسامة بن زيد فقال: أهلك ولا نعلم إلا خيرا. فنزل القرآن ببراعتها وإمساكها كما أشار أسامة، وليس كما أشار علي. ومع هذا فأين أسامة من علي؟ يعني مع هذا نحن نعرف، هل يمكن نحن نقول أن أسامة أفضل من علي؟ لا، ما يمكن. قال البرهان 29 أن الله البرهان 29 قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فمن صحيح البخاري عن كعب بن عجرة: قلنا يا رسول الله كيف الصلاة عليكم أهل البيت؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ولا شك أن علي أفضل آل محمد فيكون أولى بالإمامة. قلنا هذا حق، وإن علي من آل محمد الداخلين فيقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. لكن ليس هذا من خصائصه، آل محمد كلهم، العباس وعبد الله بن عباس والحسن والحسين وأزواجه صلى الله عليه وسلم. طيب، فإن جميع بني هاشم داخلون في هذا، كالعباس وولده والحارث بن عبد المطلب، وكبنات النبي صلى الله عليه وسلم زوجتي عثمان رقية وأم كلثوم وبنت فاطمة، وكذلك أزواجه. وفي الصحيحين اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته. فالصلاة على الآل عامة فلا يختص بها علي، ثم يدخل فيها مثل عقيل بن أبي طالب وأبي سفيان بن الحارث. ومعلوم أن دخول كل هؤلاء في الصلاة والتسليم لا يدل على أنه أفضل من كل من لم يدخل في ذلك، ولا أنه يصلح بذلك الإمامة، فضلا عن أن يكون مختصا بها. ألا ترى أن عمارا والمقداد وأبا ذر وغيرهم ممن اتفق أهل السنة والشيعة على فضلهم لا يدخلون في الصلاة على الآل، ويدخل فيها عقيل والعباس وبنوه، وأولئك أفضل من هؤلاء باتفاق أهل السنة والشيعة. وكذلك يدخل فيها عائشة وغيرها من أزواجه، ولا تصلح امرأة للإمامة، لأن على كلامك معناته أن المرأة تصلح أن تصير إمامة. طيب، وليست أفضل الناس باتفاق أهل السنة والشيعة، فهذه فضيلة مشتركة بينه وبين غيره، وليس كل من اتصف بها أفضل من لم يتصف بها. أظن نقف ولا نقف البرهان الثلاثون، نكمل البرهان الثلاثون وبه نقف. طيب، البرهان الثلاثون قوله مرج البحرين يلتقيان، من تفسير التعربي وطريق ابن نعيم عن ابن عباس قال علي وفاطمة. شوف البحرين حطم علي وفاطمة، بينهما برزخ النبي صلى الله عليه وسلم، يخرج منهم اللؤلؤ والمرجان الحسن والحسين. شوف الكذب بالدمج، ولم تحصل لغيره من الصحابة هذه الفضيلة فيكون أولى بالإمامة. الجواب إن هذا هذيان، ما هو تفسير القرآن؟ يا الله يا رعاة الإمام رحمه، هذا هذيان ما هو بتفسير القرآن، بل هو من وضع الملاحدة، ونظيره قول الجهلة المنتسبين إلى السنة حيث فسروا وما فسروا، فقالوا الصابرين محمد صلى الله عليه وسلم، الصادقين أبو بكر، القانتين عمر، المستغفرين بالأسحار علي. يعني ضرب أيضا جهلة أهل السنة من الطرقية وغيرهم، وكقوله محمد رسول الله والذين معه أبو بكر أشداء على الكفار عمر، رحمه وبينهم عثمان، تراهم ركعا سجدا علي. هذا كله كذب كذب، سواء من هؤلاء أو منها. وكقوله والتين والزيتون أبو بكر وعمر، وطور سنين عثمان، وهذا البلد الأمين علي. شوف كيف أنت عرفت كيف تفسير القرامطة والباطنية الذين كفرهم شيخ الإسلام في التدمرية وغيرها، لما فسروا الشيء لا يمكن أن يحمل على الصلاة معرفة أسرارهم، الصيام كتمانه، الحج السفر إلى شيوخهم، أو الطرقية والرافضة مثلهم هنا. وكذا والعصر، إن الإنسان الذي خسر إلى الذين آمنوا أبو بكر، وعمر الصالحات عمر، وتواصل بالحق عثمان، وتواصل بالصبر علي. وكقول تيوس الرافضة، هذه ممتازة جدا، وكقول تيوس الرافضة، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين علي، والشجرة ملعونة بن أمية. فعلا هذا تيوس الرافضة، ونحن نجد ضرورة لا تندفع أن ابن عباس ما قال هذا. ثم سورة الرحمن مكية بإجماع المسلمين، وإنما اتصل علي بفاطمة وين؟ بالمدينة. ثم تسمية هذين بحرين، وهذا لؤلؤ وهذا مرجان، وجعل النكاح مرجا أمرا لا تحتمله لغة العرب بوجه. ثم نعلم أن آل إبراهيم كإسماعيل وإسحاق أفضل من آل علي، فلا توجب الآية تخصيصا ولا أفضلية لو تنازلنا وخاطبنا من لا يعقل ما يخرج من رأسه. ثم إن الله تعالى قد ذكر مرج البحرين في آية أخرى فقال هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، وجعل بينهما برزخا، فأيهما الملح الأجاج عندك، علي أم فاطمة؟ هذه ضربت معلم رحمه الله، فأيهما الملح الأجاج عندك؟ ما دام أنك تكون غير برد وأنه علي، طيب من الملح الأجاج؟ علي أم فاطمة؟ ثم قوله لا يبغيان يقتضي أن البرزخ هو المانع من بغي أحدهما على الآخر، وهذا بالذم أشبه بالمدح. إلى هنا ننتهي الليلة، و نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، ويقف الدرس بمناسبة الإجازة الصيفية، ونلتقي نحن وإياكم بإذن الواحد الأحد بعونه وتوفيقه في شهر شوال، في أول أسبوع من الدراسة. إن تأخرت الدراسة أو تقدمت يكون لقاءنا في أول ثلاثاء من أسبوع الدراسة كالعادة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك،